كنا زمن واحد أسمو نص الهم ونص الهو وكل نص في حتة رمو وكل نص في حتة رمو نادر جدا نادر جدا نادر جدا لو يلاقوا بيكي وهتحسي أول يا روحي ما شفت نصي هحس بيكي وهتحسي وأميل إليك كده من نفسي وأقول بحبك من غير ليه وأميل إليك كده من نفسي وأقول بحبك من غير ليه عايز نصي يا رب ألاقيه أما الحنان هيغير منا لما إيديا يدوب في إيديه أما الحنان هيغير منا لما إيديا يدوب في إيديه عايز نص يا رب ألاقيه عايز نص يا رب ألاقيه عايز نص يا رب ألاقيه عايز نص يا رب ألاقيه يفهمني من بصة عيني ولو ضعفتي قويني قبل ما اطلب يديني روحه قبل عيني يفهمني من بصة عينه ولو ضعفتي قويني وقبل ما اطلب يديني روحه قبل عيني